إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة في أبواب سترة المصلي. قال رحمه الله: باب إثم المار بين يدي المصلي. باب إثم المار بين يدي المصلي. إذن فنص الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب على أن الذي يمر بين يدي المصلي فهو آثم، فهو آثم. إذا كان الإنسان يصلي وأنت تمر بين يديه أو تمر بينه وبين سترته، فهذا الفعل يعد إثما، يعد إثما. ولهذا يقول الإمام البخاري في هذا الباب، قال: باب إثم المار بين يدي المصلي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال: أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال: عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله، وهو سالم ابن أبي أمية القرشي، وسالم ابن أبي أمية القرشي أبو النضر المدني، وهو مولى عمر ابن عبيد الله كما جاء بالإسناد، قال: عن بسر بن سعيد وهو المدني أن زيد بن خالد وهو الجهني، زيد بن خالد الجهني وهو صحابي معروف مشهور، كانت وفاته سنة 68، وقيل توفي بعد ذلك، قيل توفي بعد ذلك. طيب، قال: أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم، وأبو جهيم هذا أيضا يعني صحابي، أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم، وأبو جهيم هذا كما قلت هو صحابي أيضا، وهو أبو جهيم ابن الحارث، هو أبو جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصار، قال: فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار، لو يعلم المار، والمار هو الذي يمر من المرور وهو العبور يعني من جهة إلى أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، ماذا عليه أي من الإثم. ولكن كلمة من الإثم يعني لم ترد يعني في هذا الحديث، كلمة من الإثم لم ترد في نص الحديث، ولكن الحديث هذا هو معناه، ماذا عليه يعني من الإثم، ولكن كلمة من الإثم لم ترد في متن الحديث. والحافظ رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في هذا الموضع بين بأن بعض العلماء يعني وهم يعني في زيادة هذه الكلمة في هذا الحديث، وهم في زيادة هذه الكلمة لها في هذا الحديث، بل بعضهم يعني ينسبها للبخاري في صحيحه، بل بعضهم ينسبها للبخاري في صحيحه، يعني يزيد كلمة من الإذم وينسبها للإمام البخاري رحمة الله عليه، مع أن الإمام البخاري رحمه الله لم يذكر هذه اللفظة. إذا فكما قلت يعني الحافظ هنا يعني في فتح الباري يعني بين يعني وهم يعني من جعل يعني هذه اللفظة من الحديث وفي صحيح البخاري. ثم يعني سبحان الله الحافظ نفسه يعني في كتابه بلوغ المرام، في كتابه بلوغ المرام يعني خرج أو ذكر هذا الحديث في بلوغ المرام، وذكره بزيادة ماذا؟ لفظة الإثم، لو يعلم المار ماذا عليه من الإثم، هكذا يعني ذكر الحافظ هذه اللفظة في بلوغ المرام، وقال متفق عليه واللفظ للبخاري، قال متفق عليه واللفظ للبخاري، مع أن هذه اللفظة كما قلت يعني لا أصل لها يعني في صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه. فالحافظ يعني بعد أن وهم في فتح الباري يعني من جعل هذه اللفظة في الحديث في صحيح البخاري، إذا به يعني يقع في نفس الخطأ في كتابه بلوغ المرام. طيب نعود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم، قال عليه الصلاة والسلام لكان أن يقف أربعين. يقف هنا بمعنى يقف يعني انتظار أن ينتهي المصلي من صلاته، يقف منتظرا للمصلي أن ينهي صلاته، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه، خيرا له من أن يمر بين يديه، يعني إذا كنت تريد أن تمر بين يدي المصلي، إذا كنت تريد أن تمر يعني بين يدي المصلي فلتعلم بأن هذا المرور كما سيأتي في مسائل الحديث محرم، وانتظارك أربعين حتى ينهي المصلي صلاته أفضل لك وخير لك من أن تمر بين يديه، وذلك من عظم الإثم الذي سيلحقك بسبب ماذا؟ بسبب هذا المرور. إذن هذا هو معنى الحديث. قال أبو النضر روي هذا الحديث عن بوسر بن سعيد، قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة، يعني روي هذا الحديث يقول لا أدري المعدود يعني في الحديث، لأن الحديث ذكر عددا ولم يذكر معدودا، يعني لم يقل أن يقف أربعين سنة مثلا أو أربعين شهرا أو أربعين يوما، فالحديث ذكر العدد ولم يذكر يعني الشيء المعدود، الزمن المعدود، يعني هل هو شهر أو اليوم أو السنة. ولهذا روي هذا الحديث يقول لا أدري أقال يعني أقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما أو شهرا أو سنة أو سنة. ويعني هذا الكلام من أبي النضر هو مروي طبعا بالإسناد السابق يعني عن عبد الله بن يوسف التميزي عن مالك بن أنس عن أبي النضر. ولهذا نبه العلماء على أن الشك في هذا الحديث إنما هو من بعض الرواة، يعني بعض الرواة يعني شك في هذا الحديث، هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعين سنة أو شهرا أو يوما، إذن فالشك من رواة الحديث. وهذا يدل كما قال العلماء على أن الحديث يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه نص على ذلك، ولكن يعني لم يحفظ ذلك الرواة فشكوا هل قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني سنة أو شهر أو يوما. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عين المدة وعين المعدود، ولكن الرواة يعني شكوا في ذلك. وقد جاء في بعض الروايات التي يعني ظهر إسنادها الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 خريفا، 40 خريفا أي سنة، هكذا جاء في بعض الروايات التي ظاهر إسنادها الصحة كما قلت. ولكن شيخ الألباني رحمة الله عليه حكم على هذه الرواية بالشذوذ، وذلك في كتابه تمام الممة، في كتابه تمام الممة في تخريج أحاديث فقه السنة لسيد سابق رحمه الله. إذا فالحاصل أن المعدود كما قلت يعني لم يبين في الروايات الصحيحة في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يتضمن الكثير من المسائل المتعلقة بالسترة وبحكم المرور بين يدي المصلي. أولا دل هذا الحديث على أن المرور بين يدي المصلي حرام شرعا. دل هذا الحديث على أن المرور بين يدي المصلي حرام شرعا، فلا يجوز للمسلم إذا رأى مسلما يصلي أن يمر بين يديه أو أن يمر بينه وبين سترته، هذا لا يجوز شرعا. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله إجماع العلماء على تحريم ذلك، نقل ابن حزم رحمه الله إجماع العلماء على أن هذا المرور محرم، وسيأتي يعني ذكر هذا الإجماع أيضا في كلام ابن عبد البر رحمه الله. ونقل هؤلاء العلماء لهذا الإجماع يدل على أن الكراهة التي أطلقها يعني بعض العلماء على هذا المرور إنما هي كراهة ماذا يا جماعة؟ كراهة تحريم، لأن العالم قد يقول هذا مكروه أو أكره هذا وهو يقصد بذلك التحريم. إذا فالمرور بين يدي المصلي محرم شرعا، ولهذا الإمام البخاري في الباب أكد على هذا المعنى حيث قال باب إثم المار. إذا فالذي يمر بين يدي المصلي آثم، إذا فيكون فعله هذا محرما شرعا. ولهذا مر معنا بأن قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم والذنب. إذا فهذا الحديث كما قلت يعني يدل أولا على حرمة ماذا؟ المرور بين يدي المصلي. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن المصلي يعني هذا يستفاد من هذا الحديث وأحاديث أخرى طبعا، أن المصلي يجب عليه شرعا أن يمنع من يمر بين يديه، أن يمنع من يمر بين يديه. وقد مرت معنا بعض الأحاديث في ذلك، كحديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر يعني من يصلي إلى سترة إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه قال عليه الصلاة والسلام لفظ الحديث كيف قبل فليقاتله يمنعه ويقاتله. نحن نولي لفظ الحديث معليش قال فأراد فليدفعه، نعم لفظ الحديث فليدفعه، قال فإن أبى فليقاتله. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر المصلي إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه وهو في الصلاة أن يمنعه وأن يدفعه، فإذا أصر ذلك المار على المرور قال فليقاتله فإنما هو ماذا؟ شيطان. إذن فكما قلت يعني هذا الحديث أيضا يدل على هذا المعنى. لماذا؟ لأن هذا المنع يكون من باب ماذا؟ من باب يعني النهي عن المنكر، لأن هذا المرور يعد منكرا، يعني إذا مر الشخص بين يديك فهذا الفعل منكر وهو إثم كما مر معه. إذا فمنع ذلك من باب ماذا؟ من باب إنكار المنكر، يعني هذا أولا. وسيأتي أيضا في مسائل هذا الحديث أن يعني هذا المرور يعني قد يأثم به ماذا؟ المصلي، وينقص به ماذا؟ أجر صلاته. المسألة التي بعد ذلك، وأنا أسوق هذه المسائل وهي عبارة عن مسائل وفوائد يعني تتعلق يعني بهذا الحديث، حديث أبي جهيم. إذا عرفنا بأن المصلي إذا أراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، ولكن يستثنى من ذلك من يكون في الصف، فإذا كنت في الصف وراء الإمام وأراد أحد أن يمر بين يديك فلا تمنعه، بدليل ماذا يا جماعة؟ بدليل حديث ابن عباس، يعني لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بمنى يصلي بالناس، فمر ابن عباس بين يدي الصف ولم ينكر ذلك عليه أحد ولم يمنع من هذا المرء. إذا فدل ذلك على أن هذه الصورة تستثنى من الحكم السابق. إذا المصلي إذا أراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، ولكن إذا كنت في الصف وراء الإمام وأراد أحد أن يمر بين يديك فلا تمنعه، حينئذ. من المسائل أيضا التي ذكرها العلماء وهي تتعلق بمعنى هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، إلى آخر الحديث. قال العلماء يستثنى من ذلك أيضا، يستثنى من هذا الوعيد أيضا من مر بين يدي شخص صلى في ممر الناس، في طريق الناس، الذي يصلي في طريق الناس في المكان الذي يحتاجه الناس لمشيهم وعبورهم، نص العلماء على أن هذا المصلي لا حرمة له. يعني تصوروا مثلا يا جماعة أحيانا في أوقات الزحام في المساجد المكتظة المزدحمة في الحرمين وغيرها من المساجد الكبيرة، أو في أوقات الزحام كالجمعة والتراويح ونحوها، يعني بعض الناس لا يعجبه أن يتنفل إلا عند باب المسجد، أو باب المسجد يا جماعة، باب المسجد الناس يخرج هو يجي إلى هنا يبدأ يتنفل، طيب الآن هذا هل ينتظره مئات الناس أو آلاف الناس حتى يخرجوا إلى مصالحهم؟ الجواب لا، يولي هذا الشخص معدوش حرمة عند العلماء. وممن نص على ذلك ابن رجب رحمة الله عليه، وممن نص على ذلك أيضا من المتأخرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وأنا يعني سمعته بنفسي، يعني نص على أن الشخص إذا صلى في طريق الناس فلا حرمة له، ويجوز للناس أن يمروا بين يديه، لأنه لم يصلي في المكان المناسب ولا المكان اللائق، فهو هنا يضيق على ماذا؟ على الناس، إذن فهذه الصورة، تستثنى من عموم هذا الحديث. فالذي يمر بين يدي المصلي الذي يصلي في طريق الناس ويحرم الناس من أن يسلكوا طريقهم وممرهم، هذا يجوز المرور بين يديه ولا إثم على من يمر بين يديه. أيضا ذكر العلماء في هذا الحديث بأن علة هذا التحريم، لماذا يحرم على المسلم أن يمر بين يدي المصلي؟ لماذا يحرم على المسلم أن يمر بين يدي المصلي؟ مر معنا في عدة يعني أبواب وأحاديث سبقت معنا في هذه المجالس بأن المصلي إذا دخل في صلاته فإنما يناجي ماذا يا جماعة؟ فإنما يناجي ربه سبحانه وتعالى، ويكون الله تبارك وتعالى قبل وجهه كما جاء في الأحاديث. إذن فالذي يصلي يناجي ربه سبحانه وتعالى، ويكون الله تبارك وتعالى قبل وجهه، وبالتالي فلا يجوز للمسلم أن يقطع على هذا المصلي هذه المناجات. هذه المناجات يعني تصور مثلا يعني شخص مثلا راه واقف مثلا يتكلم مثلا مع مسؤول كش أمير ولا مالك ولا مسؤول كبير، هل يتجرأ أحد أن يمر بينهما؟ تخلي كامل يتعب يدخل بيناتهم؟ لا، هذا لا يليق. فإذا كان يعني هذا بين المخلوقين لا يليق، فكيف إذا كان الشأن بين الخالق والمخلوق؟ إذا فهذا الذي يصلي هو قائم بين يدي الله تبارك وتعالى ويناجي ربه سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن نقطع عليه ماذا؟ هذه المناجات. لا يجوز أن نقطع عليه هذه المناجات. إذا هذه هي يعني علة النهي يعني عن هذا المرور. ولذلك يعني فاتني أن أنبه، وإن كنت نبهت يعني على ذلك يعني في الدرس الماضي فيما أذكر، يعني هذا الحديث كما قلنا يدل على حرمة المرور بين يدي المصلي، ويدل أيضا على أن هذا المرور يعد ماذا؟ من كبائر الذنوب. هذا المرور بين يدي المصلي يعد من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن في هذا الحديث بأن صاحب هذا المرور عليه إثم عظيم جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تأمل الأسلوب، قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، يعني عليه إثم كبير. إذا فهذا السياق سياق الحديث يدل على أن هذا المرور بين يدي المصلي يعد ماذا؟ يعد من كبائر الذنوب. ولكن مع ذلك ذكر العلماء للمرور بين يدي المصلي أربع حالات، ذكر العلماء وذكر هذه الحالات الحافظ في الشرح، ذكر العلماء للمرور بين يدي المصلي أربع حالات. الحالة الأولى أن يأثم فيها المار والمصلي معا، يأثم المار والمصلي معا. متى يكون ذلك يا جماعة؟ متى يأثم المار والمصلي جميعا؟ إذا كان المصلي يصلي مثلا في طريق الناس كما شرحنا ذلك، يصلي مثلا عند مدخل عند الباب عند المدخل والمخرج، يصلي في طريق الناس ولم يتخذ سترة، يعني زعمها تعصح، يعني لو كان صلى في طريق الناس ودار سترة معليش، لأنه اللي عنده سترة تستطيع أن تمر يعني وراء السترة، ولكن هذا لا سترة له. إذن فالمصلي إذا صلى في طريق الناس ولم يتخذ سترة، والمار بين يديه إذا كان بإمكانه أن يجتنب المرور بين يديه، يعني صح الإنسان هذا وغلط عليك طريق، ولكن كأن مثلا أبواب أخرى بإمكانك أن تخرج منها، وهناك يعني ممرات أخرى بإمكانك أن تخرج منها، فلك مندوح لك مندوحة على أن تتجنب هذا المرور. قال العلماء في هذه الحالة يأثم المار والمصلي معا، يعني في زوج الدوليس. الحالة الثانية ألا يأثم الطرفان، يعني واحد في يوم يدي الإثم، واحد في يوم يدي الإثم، لا المار ولا المصلي. ما هي هذه الصورة؟ أن لا يصلي المصلي في طريق الناس، يعني المصلي كما درني عليه، المصلي درني عليه، يعني صلى في مكان بعيد عن طريق الناس، لم يصلي في طريق الناس، وصلى ماذا إلى سترة، وصلى ماذا إلى سترة، واضطر المار إلى أن يمر بين يديه. يعني المار يعني كان مثلا في حالة ضرورة أن يمر، في حال ضرورة أن يمر وليس له مال مندوح، يعني ما عندوش حل وحده، قل هو مضطر باش يمر مثلا. ففي هذه الحالة، قال العلماء لا يأثم لا المصلي ولا المار، لا يأثم لا المصلي ولا المار. الحالة الثالثة أن يأثم المصلي دون المار، أن يأثم المصلي دون المار، يعني المصلي يأثم والمار لا يأثم. وهذا في حالتنا إذا صلى المصلي كما قلنا يعني في طريق الناس ولم يتخذ سترة، والمار لم يجد وسيلة أخرى للمرور فمر بين يديه. ففي هذه الحالة المار لا إثم عليه والمصلي ماذا؟ آثم، والمصلي آثم. والحالة الرابعة، أن يأثم فيها ماذا؟ المار دون المصلي، أن يأثم المار دون المصلي. المصلي لا يأثم لأنه لم يصلي في طريق الناس واتخذ سترة، ومع ذلك مر عليه المار ولم يكن بحاجة إلى هذا المرور. ففي هذه الحالة يأثم المار دون ماذا؟ دون المصلي. إذا فالحاصل أن العلماء يعني ذكروا يعني هذه الحالات المتعلقة بالمار والمصلي معا، يعني متى يعني يأثم يعني أحد الطرفين ومتى لا يأثم. أيضا يعني ذكر العلماء على أن المار بين يدي المصلي، إذا لم يكن مضطرا ومحتاجا إلى هذا المرور وكان بإمكانه ماذا أن يتجنبه، فإنه ماذا؟ فإنه يأثم، بل كما قلنا يعني فعله هذا يعد ماذا من كبائر الذنوب. ولكن حتى المصلي أيضا، حتى المصلي قد يأثم كما يعني ذكرنا في الحالات السابقة، يعني حتى المصلي يعني قد يأثم، قد يلحقه ماذا؟ الإثم. إذا كان يعني مفرطا، إذا كان مقصرا، إذا كان بإمكانه أن يمنع المار ولم يمنعه، فإنه قد يأثم. ولذلك يقول ابن عبد البر في كتابه التمهيد في المجلد 21 قال والإثم على المار، تأمل، يقول والإثم على المار بين يدي المصلي فوق الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه، على الذي يدعه يعني يتركه يمر بين يديه. إذا واجب المصلي أن لا يدع أحدا يمر بين يديه، خاصة إذا كان بعيد عن طريق الناس، وواجب الناس أن لا يمر بين يديه. فإذا مر أحد بين يديه والمصلي لم يدفعه ولم يمنعه فهما آثمان، فهما آثمان. ولكن ابن عبد البر يقول إثم المار أعظم من إثم المصلي، إثم المار أعظم من إثم ماذا؟ من إثم المصلي. لماذا؟ لأن المار كما قلنا يعني جاء فيه هذا الحديث الذي فيه وعيد شديد. قال ابن عبد البر في تمام كلامه السابق قال وكلاهما عاص، وكلاهما عاص إذا كان بالنهي عالما، والمار أشد إثما إذا تعمد ذلك. قال ابن عبد البر: وهذا ما لا أعلم فيه خلافا. يقول هذا ما لا أعلم فيه خلافا. وقد جاءت يعني بعض الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن المصلي إذا مر أحد بين يديه فإنه يكون ماذا؟ أنقص أجرا، يكون أنقص أجرا، يعني صلاة تكون نقص ثوابها أقل أجرا. وهو ما ثبت بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا الأثر عن ابن مسعود رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه، أو أن لا يمر، من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل. يعني كي تكون تصلي احرص على أن لا يمر بين أحد بين يديه، طبعا بقدر المستطاع، بقدر المستطاع، لأن الإنسان أحيانا قد يكون في صلاة ويفاجئه شخص فيمر بين يديه، يفاجئه شخص فيمر بين يديه. فهذا المرء إن كان متعمدا فهو آثم، ولكن المصلي غير آثم لأنه لم يتمكن ماذا من دفعه. فيقول ابن مسعود: من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل. قال: فإن المار بين يديه، أو عفوا، فإن المار بين يدي المصلي أنقص أجرا من الممر عليه، من الممر عليه. إذا كلاهما يعني آثم. كان نعود إلى كلام يعني ابن عبد البر، كلاهما آثم وينقص ماذا من أجره وحسناته. ولكن يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: يعني المار يعني أنقص أجرا من المصلي، المار أنقص أجرا ماذا من المصلي، لأن المار كما قلنا يعني ورد فيه يعني حديث أبي جهيم الذي فيه هذا الوعيد الشديد. وأنبه أيضا، وهذه فائدة يعني حديثية أخرى، على أنه جاء في بعض روايات هذا الحديث، حديث أبي جهيم، جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلي، يعني في زوج، لو يعلم المار بين يدي المصلي والمصلي، يعني المار والمصلي معا، ماذا عليهما، ماذا عليهما يعني من الإثم. إذن فجاء يعني جاءت هذه الرواية يعني في بعض المصنفات، يعني في فيما أذكر في مسند السراج، ولكنها رواية ضعيفة، ولكنها رواية ماذا؟ رواية ضعيفة. طيب، أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث ما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي. ما معنى كلمة بين يدي المصلي؟ بين يدي المصلي ما معناها؟ طبعا إذا كان المصلي، إذا كان المصلي يصلي إلى ستر، يعني هذا هو المصلي، قرورة هي مثال للمصلي وهذه هي سترته. فإذا كان المصلي يصلي إلى سترة فالمرور بين يديه، المرور بين يديه أن تمر بينه وبين السترة، أن تمر بينه وبين السترة. فإذا مررت بين المصلي وبين سترته فقد مررت ماذا؟ بين يديه. هذه واضحة. الحالة الثانية: أن لا يصلي الإنسان إلى سترة، يعني إذا كان هذا الإنسان ما عنده سترة يصلي في وسط المسجد، إذا كان هذا الإنسان يصلي مثلا في وسط هذه القاعة وليس أمامه سترة، فمتى يكون المار مارا بين يديه؟ يعني وقتاش إذا جاز الإنسان نقول هذا مرور لا يجوز شرعا، وعليك أن لا تمر من هنا وأن تبتعد. اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. فمن العلماء من قال المرور بين يدي المصلي إذا لم تكن له سترة هو أن تمر بينه وبين مكان سجوده، أن تمر بينه وبين مكان سجوده. يعني إذا كان هذا المصلي، شوفوا مليح أجمع، هذا هو المصلي، إذا كان هذا المصلي كي يسجد يحط رأسه مثلا هنا في طرف طويل، يحط رأسه هنا في طرف طويل، إذا فبعض العلماء قال المرور بين يدي المصلي أن تمر بينه وبين موضع سجوده، يعني إذا مررت بينه وبين موضع سجوده فهذا هو المرور الممنوع شرعا، ولكن إذا مررت خلف ذلك فهذا لا يعد مرورا، هذا لا يعد مرورا، لأنك لم تمر ماذا بين يديه. هذا قول لبعض العلماء. هناك قول آخر للعلماء فيما يتعلق في بالمرور بين يدي المصلي، هناك من العلماء من قال هو أن تمر بينه وبين موضع سترته لو وجدت، ولكنها في هذه الحالة طبعا غير موجودة، ولكن نحن نقدر ماذا بوجودة. وقد عرفنا يعني في بعض المجالس الماضية بأن موضع سترة هو أن يكون على مسافة ماذا 3 أذرع من المصلي، يعني مكان سترة تكون على مسافة 3 أذرع، هذا هو الذراع، هذا هو الذراع، تكون على مسافة 3 أذرع من المصلي، ونحن قدرناها تقريبا قلنا 1.20 متر. إذن فالمرور بين يدي المصلي أن تمر بينه وبين مكان سترته لو وجدت، يعني هذه 1.20 متر أتركها إفتيها كما يقول، أتركها لا تمر فيها، ولكن إذا مررت خلف ذلك، إذا مررت خلف ذلك فلا بأس، لا شيء عليك. هذا هو القول الثاني للعلماء. من العلماء من قال المرور بين يدي المصلي أن تمر قريبا منه، ولم يحدد يعني صفة هذا القرب، يعني بعض العلماء قال المرور بين يدي المصلي هو أن تمر قريبا من المصلي، ولكن بماذا يتحدد هذا القرب؟ طبعا بعضهم يعني قال بالعرف، بعضهم قال بالعرف، يعني ما عده العرف قريبا فهو قريب، وما عده العرف بعيدا فهو بعيد، ولكن هذا القول يعني لا ينضبط. القول الرابع من العلماء من قال المرور بين يدي المصلي أن تمر بينه وبين مسافة رمية حجر، وبين مسافة رمية حجر، يعني إذا كان المصلي مثلا عند مدخل الباب هناك يعني يشوف الحجرة تاعك وين توصل، ها المكان الذي تصل إليه الحصاة إذا رميتها، فهذا هو أو هذه المسافة التي عليك أن تجتنبها ولا تمر فيها. وهذا المعنى ورد فيه حديث ولكنه ضعيف، ورد فيه حديث ولكنه ماذا؟ ولكنه ضعيف. وأقرب هذه الأقوال في نظري والله تعالى أعلم هو القول الثاني، هو القول الثاني. إذن المرور بين يدي المصلي هو أن تمر بينه وبين مكان سترته لو وجدت السترة، يعني بينه وبين مسافة كما قلنا يعني 1.20 متر تقريبا، 1.20 متر تقريبا. فإذا مررت خلف ذلك فلا بأس. ولهذا من الخطأ يعني ما يظنه بعض الناس، يعني أحيانا بعض الناس يشوف مثلا مصلي راه يصلي هيك، يصلي ماذا في الصف هذا، في الصف الثاني، وهذا المصلي يصلي إلى غير سترة، فكان بعض الناس يعني ما يمرش منه يقول لك وكان فلان ويصلي، لا تمر عادي ما كانش مشكل، تمر عادي ما كانش مشكل. إذا كان شخص راه يصلي إلى غير سترة وانت راك مريت خلف 1.20 متر هذه، 1.20 متر يعني مررت مثلا بعد 3 أمتار، بعد 4 أمتار، بعد 5 أمتار، هذا جائز، هذا يجوز، لأنك لم تمر بين يدي، لم تمر من جسم يديه، أنت بعيد عنه، أنت بعيد عنه، لم تمر بين يدي. والنص إنما ينهى عن المرور بين يدي المصلي، بين يدي ماذا؟ المصلي. إذن يعني كما قلت، يعني القول الثاني يعني هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ولهذا فإذا كان الإنسان يصلي إلى غير سترة، فقدر يعني مكان سترته بالتقريب، اللي هي 1.20 تقريبا، ثم لك أن تمر وراء ذلك ولا حرج عليك، ولا حرج عليك. من المسائل التي بحثها أيضا العلماء في هذا الباب هي مسألة المرور بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى غير سترة، إذا كان يصلي إلى غير سترة. طبعا لا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين العلماء أن الذي يصلي إلى سترة لا يجوز المرور بين يديه، ولكن اختلف العلماء في من يصلي إلى غير سترة، يعني شخص راه يصلي ومع ذو سترة، اختلف العلماء، فبعضهم قال يجوز لك أن تمر بين يديه ما دام لم يصلي إلى سترة، معليش يجوز تصلي تمر بين يديه. واستدلوا على ذلك بحديث مرة معنا، حديث المطلب ابن وداعة، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني يصلي بمكة والناس يمرون بين يديه، ولكن مر معنا أن هذا الحديث ضعيف، مر معنا أن هذا الحديث ضعيف. ولذلك فالصحيح من أقوال العلماء أن المصلي حتى إذا كان يصلي إلى غير سترة، حتى إذا كان يصلي إلى غير سترة فلا يجوز المرور بين يديه، حتى إذا كان يصلي إلى غير سترة فلا يجوز المرور بين يديه. وهكذا أيضا ما يتعلق بالدفع، يعني بعض العلماء يقول إذا كنت تصلي إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديك فلك أن تمنعه، يجوز لك تمنعه، ولكن إذا كنت تصلي إلى غير سترة بعض العلماء قال ما تمنعوش، لا تمنعه، ولكن صحيح الصحيح أنك حتى لو كنت تصلي إلى غير سترة إذا أراد أحد أن يمر بينك وبين يديك في صلاتك فلك ماذا؟ لك أن تمنعه وأن تدفعه، كما جاء ذلك يعني في الأحاديث، كما جاء ذلك في الأحاديث. يعني هذه يعني أهم المسائل المستفادة من حديث أبي جهيم رضي الله عنه وأرضاه، والذي فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قبل أن أنسى أيضا، يعني من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث أن قطع الصلاة إنما يكون بالمرور بين يدي المصلي، ولا يكون بمجرد الاعتراض، لا يكون بمجرد الاعتراض بين يدي المصلي. يعني شخص مثلا يعني هذا مصلي، إذا جئت ووقفت أمامه ولم تمر فهذا لا يعد مرور، هذا لا يعد مرور، فالمرور هو كما قلنا أن تمر من جهة إلى جهة أخرى، أن تمر من جهة إلى جهة أخرى، ولكن لو وقفت بين يدي المصلي فهذا لا يعد مرورا. ولهذا مر معنا يعني في حديث عائشة رضي الله عنها أنها يعني كانت يعني تكون نائمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، فهذا ليس مرورا بين يدي المصلي، وإنما هو اعتراض بين يدي المصلي. إذن فالمرور هو غير ماذا؟ هو غير الاعتراض. أيضا مسألة يعني تذكرتها الآن، لو أن شخصا مر بين يديك، يعني غفلك كما يقولوا ومر بين يديك، يعني كنت تصلي فيعني جاءك على غفلة ومر بين يديك، فهل يشرع رده أم لا؟ أنت ذكرك تصلي هو رهفات، يعني تقدر تحكو من يده مثلا تعود ترد ولا ترد إلى مكانه الأول؟ طبعا كثير من العلماء يعني قالوا لا يشرع رده، لا يشرع رده، لأنك إن رددته فهذا الرد يعني أن يمر مرورا ثانيا، هو الآن مر مرورا أولا، أنت إذا رديته راح يزيد يمر مرور ثانيا، وبالتالي فإذا مر فلا ترده، فلا ترده. ولكن روي أقول روي لأنه الأثر ضعيف، روي أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه يعني يشرع ماذا؟ رد المار. يعني جاء في أثر عن ابن مسعود أن الشخص إذا مر بين يديك فلك أن ترده، فلك ماذا؟ فلك أن ترده، ولكن هذا الأثر فيه ضعف، ولكن هذا الأثر يعني لا يصح عن ابن مسعود بل فيه ضعف. ولذلك فالأظهر والأرجح والله أعلم أن من مر بين يديك فلا يشرع لك أن ترده، لأن هذا الرد يعد مرورا آخر والله تعالى أعلم. طيب مازال 6 دقائق. طيب بهذا نكون يعني قد فرغنا يعني من شرح هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. هذا الباب أراد الإمام البخاري رحمه الله من خلاله أن يتناول مسألة استقبال المصلي لوجه شخص آخر، لوجه شخص آخر. يعني تكون مثلا، تصوروا مثلا شخص مثلا راه جالس هنا، شخص راه جالس هنا راه متكي على العصر، شخص راه جالس متكي على العصر، فيجي شخص مثلا يصلي وهو يقابله، يعني يصبح المصلي أو هذا الجالس يواجه ماذا؟ يواجه المصلي وجه، هما وجها لوجه، هما وجها لوجه، يعني المصلي يواجه الجالس والجالس يواجه ماذا؟ المصلي. يعني ما حكم هذا الفعل؟ ما حكم هذا الفعل؟ هذا ما أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبحثه تحت هذا الباب. والعلماء طبعا يعني لهم يعني في هذه الصورة يعني لهم أقوال، يعني لهم يعني أقوال في هذه الصورة. فمن العلماء من قال لا حرج في ذلك، يعني ما كان حتى مشكل، يعني كونك تصلي وأنت تواجه شخصا آخر وهو يواجهك، يعني بعض العلماء قال لا بأس بذلك ولا حرج في ذلك، هذا قول. من العلماء من قال، من العلماء من قال بل هو مكروه مطلقا، يعني يكره للمصلي أن يصلي وهو يواجه ماذا؟ شخصا آخر. من العلماء من قال هذا مكروه. وهناك قول ثالث للعلماء أن هذا الفعل يكره، أن هذا الفعل يكره إذا كانت هذه المواجهة فيها تشويش على المصلي، يعني إذا كانت المواجهة دي تشوش عليك ما تخليكش يعني تركز في صلاتك، تخشع في صلاتك، يعني بعض العلماء قال يكره ذلك. ولكن إذا كانت هذه الحالة يعني لا تشوش عليك، لا تشوش عليك في صلاتك ولا تشغلك عن خشوعك، قال فلا بأس، لا بأس بذلك. والإمام البخاري رحمه الله ذهب ماذا؟ إلى هذا التفصيل. الإمام البخاري ذهب إلى هذا التفصيل يعني كما سيأتي يعني تحت هذا الباب. إذا نعود الآن للباب. قال: باب استقبال، يعني ما حكم استقبال الرجل صاحبه امرأته مثلا ونحو ذلك أو غيره من الناس. قال: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. قال الإمام البخاري: وكره عثمان أن يستقبل أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي. طبعا ذكر الحافظ رحمه الله بأنه لم يجد يعني أثرا لعثمان يعني فيه هذا المعنى، ولكن وجد هذا المعنى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يعني ذكر الحافظ رحمه الله في الشرح احتمال أن يكون هذا الموضع حصل فيه خطأ، يعني بدل أن يذكر عمر ذكر ماذا؟ عثمان. وهذا الاحتمال الذي ذكره الحافظ والله تعالى أعلم احتمال قوي، أن هذا الموطن يعني ذكر فيه عثمان على وجه الخطأ والسهل. والصواب أن يقال وكره عمر، لأن هذا المعنى إنما اشتهر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ابن قدامة رحمه الله في المغني، ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه المغني، وابن قدامة طبعا أقدم من الحافظ بن حجر رحمه الله، يعني نقل هذا المعنى عن عمر ولم ينقله عن عثمان رضي الله عن الصحابة جميعا. ولهذا فالأظهر الله تعالى أعلم أن هذا المعنى إنما جاء عن عمر رضي الله عنه لا عن عثمان. وأثر عمر يعني أثر عمر هذا يعني جاء من طريقين، وكلا الطريقين يعني فيه ضعف، ولذلك يعني فهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه فيه يعني ضعف. ولفظه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يصلي ورجل مستقبله أو مستقبله. إذن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يصلي وأمامه يعني رجل آخر قد استقبله وواجهه. يقول الراوي فأقبل على هذا بالدرة، يعني أقبل على المصلي، أي المصلي بالدرة، وقال تصلي وهذا مستقبلك. ثم قال وأقبل على هذا بالدرة، يعني على الرجل الآخر الجالس غير المصلي، أقبل عليه أيضا عمر بالدرة وقال له أتستقبله وهو يصلي. إذن فالحاصل أن هذا الأثر يعني يروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أنكر ماذا؟ أنه أنكر يعني هذا المعنى. طيب ثم قال الإمام البخاري يعني بعد أن ذكر يعني عن عثمان أنه كره ذلك، قال وإنما هذا إذا اشتغل به، يعني هذه الحالة متى تكره؟ يقول الإمام البخاري إذا شغله عن صلاته، بمعنى أنه إن لم يشغله عن صلاته فلا بأس بذلك، كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. إذا نعود إلى كلام الإمام البخاري رحمه الله، قال وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، قال وإنما هذا إذا اشتغل به، قال فأما إذا لم يشتغل يعني به فقد قال زيد بن ثابت، وهو الصحابي المعروف المشهور زيد بن ثابت، قال فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، إذن فالحاصل أن الإمام البخاري رحمه الله يعني مال كما قلت إلى هذا التفصيل. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك حدثنا، قال حدثنا إسماعيل بن خليل، وهو إسماعيل ابن الخليل، يعني في كتب تراجم يعني قد تجدونه معرفا بأل، وإسماعيل بن الخليل الجزاز أبو عبد الله الكوفي، قال حدثنا علي بن مسهر وهو أبو الحسن الكوفي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران بن محمد الكوفي عن مسلم قال البخاري يعني ابن صبيح، وهو مسلم ابن صبيح الهمداني أبو الضحى الكوفي، عن مسروق وهو مسروق ابن الأجدع أبو عائشة الكوفي، قال عن مسروق عن عائشة، وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، كانت وفاتها سنة 57 هجريا، قال عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت أي عائشة رضي الله عنها: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه، وإني لبينه أي معترضة يعني بينه وبين القبلة، تقول وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل إنسلالا. والإنسلال طبعا هو يعني الخروج يعني خفية يعني دون أن يشعر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن يا جماعة عندنا حديث واحد، حديث واحد، هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله استدل به على ماذا؟ استدل به على ماذا؟ الكراهة ولا عدم الكراهة؟ ها؟ شكون يستنبط يا جماعة؟ ها؟ عدم الكراهة. ها؟ الظاهر، الظاهر والله أعلم أن الإمام البخاري رحمه الله استدل به على عدم الكراهة. استدل به ماذا؟ على عدم ماذا؟ الكراهة. لماذا؟ أولا يعني في هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها وأنا مضطجعة على السرير، إذا تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى السرير وأنا مضطجعة على السرير، والإنسان إذا صلى على أو صلى إلى سرير وفوق السرير شخص مضطجع عليه قد تواجهه، صح ولا لا؟ قد تواجهه، خاصة إذا كان نائما مثلا على ظهره قد تواجه ماذا وجهه، أو كان نائما على جنبه وهو مستقبلك فقد ماذا يعني قد تستقبله، قد تستقبله. فكان البخاري رحمة الله عليه يعني لاحظ هذا المعنى في هذا الحديث، لأن عائشة رضي الله عنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى السرير وأنا مضطجعة عليه، والذي يصلي إلى سرير كما قلنا قد يواجه ويقابل المضطجع ماذا؟ المضطجع على السرير. ولكن مع ذلك رأى الإمام البخاري رحمه الله بأن هذه الحالة لا انشغال فيها ولا تشويش فيها، بدليل أن هذه الحالة كانت تقع ماذا؟ ليلا. ولهذا سيأتينا في بعض روايات هذا الحديث، الإمام البخاري طبعا حديث عائشة ذكره في أبواب كثيرة في أبواب عدة، سيأتي في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بأن يعني حجرتها يعني في ذلك الوقت تكون ماذا؟ مظلمة، تكون ماذا؟ تكون ماذا؟ مظلمة، وبالتالي ما دام أنها مظلمة إذن فلن يحصل ماذا؟ يعني تشويش وانشغال يعني في هذه الحالة، في هذه الحالة. فكأن الإمام البخاري رحمه الله كما قلت يعني لاحظ ماذا؟ هذا المعنى، لاحظ هذا المعنى. ولكن الذي يظهر، الله تعالى أعلم، أن هذا الحديث إنما يدل على الكراهة لا على الجواز، هذا الحديث يدل على الكراهة لا على الجواز. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها تقول لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله. إذن عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى السرير وأنا مضطجعة، تقول إذا قمت لا تقوم قياما يجعلها تستقبله، يجعلها تستقبله. لماذا؟ تقول: لأني أعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام يكره ذلك. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره إذا صلى أن يستقبله الإنسان، إذا فماذا تفعل؟ حتى لا تستقبل النبي عليه الصلاة والسلام استقبالا كانت ماذا؟ يعني تنسل سلالا، يعني كانت تنسل من على الفراش وتخرج يعني من جهة رجليها مثلا، حتى لا يعني تخرج من وسط السرير فتقابل النبي عليه الصلاة والسلام وتستقبله ماذا؟ استقبال. ولهذا فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث يعني يدل على كراهة هذا الاستقبال. ولهذا فالصواب، الصواب والله تعالى أعلم من أقوال العلماء في هذه المسألة أنه يكره للمصلي في صلاته أن يستقبل إنسانا ما، يكره له ماذا؟ أن يستقبل إنسانا ما. وذلك يعني من عدة أوجه، يعني من عدة أوجه ذكرها يعني بعض العلماء كابن قدامة. فنقول هذا الفعل مكروه من عدة أوجه. أولا لهذا الحديث، لهذا الحديث الدال على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره ذلك. والشيء الثاني لأن ذلك يعني قد يلهي المصلي ويشغله، إذن فهو يعني مظنة ماذا؟ يعني أن يلهي المصلي وأن يشغله. ونحن نعلم بأنه يكره لأن المصلي أن يصلي إلى شيء ماذا؟ يعني يلهيه عن صلاته ويشغله ماذا؟ عنها. ثم العلة الثالثة، السبب الثالث ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني، أن هذا أو هذه الصورة يعني فيها يعني تشبه بعبدة ماذا؟ بعبدة يعني الأشياء، بعبدة الأشياء. ولهذا يقول ابن قدامة في المغني قال: ويكره أن يصلي مستقبلا وجه إنسان. قال: لأن عمر أدب على ذلك. قال أو ثم ذكر ماذا؟ حديث عائشة. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ثم قال: ولأنه يشبه السجود لذلك الشخص. لأنه يشبه السجود لذلك الشخص، فهذا الشخص الذي تصلي إليه وتقابله فأنت بصلاتك تكون قائما ثم تركع ثم تسجد، فتصبح في صورة وفي هيئة من يسجد ماذا؟ لغير الله تبارك وتعالى، من يسجد لغير الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني يقول ابن قدامة رحمه الله بأن يعني هذا الفعل يكره لهذه المعاني مجموعة. ولهذا ابن قدامة ذكر يعني دليلا رابعا وهو فعل عمر إن صح، طبعا أقول فعل عمر إن ثبت وصح، أنه ماذا؟ أنه أدب وعاقب ماذا على ذلك. ولهذا كما قلت فأقرب أقوال العلماء في هذه المسألة أنه يعني يكره للإنسان أن يصلي وهو يعني يقابل ماذا؟ يقابل إنسانا آخر. قد يقول قائل: طيب القصة هذه كما قلنا البخاري نزع منها يعني جواز هذا الاستقبال، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى السرير وعليه عائشة وقد يستقبله؟ فطبعا يقال بأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا أولا إنما كان لحاجة، هذا الفعل كان لحاجة لضيق ماذا في بيته، هذا السبب الأول. ثم يقال بأن يعني هذه الصلاة يعني كانت تكون في وقت ماذا؟ في وقت الظلام، في وقت الظلام، وبالتالي فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى لو استقبل عائشة رضي الله عنها فهذا استقبال كما قلنا يعني هو أولا للحاجة، ثم يعني هو ثانيا في وقت ظلام، في وقت ظلام، وبالتالي فلا يكون فيه أو لا تكون فيه المعاذير التي يعني أشار إليها العلماء في هذا الباب. ولهذا كما قلت فالأقرب الله تعالى أعلم أنه يعني يكره للإنسان أن يصلي وفي مواجهته يعني شخص آخر يصلي إليه، ولكن يجوز أن تصلي إلى ظهر إنسان، يجوز لك أن تصلي إلى ظهر إنسان، يعني إذا كان الإنسان الذي تصلي إليه لا يواجهك ولا يستقبلك إنما تصلي إلى ظهره فهذا لا بأس، هذا لا بأس به ولا معذور فيه. ولهذا ثبت وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يصلي، كان ابن عمر إذا أراد أن يصلي ولا يجد سارية يصلي إليها، لا يجد سارية يصلي إليها، كان يقول لنافع مولاه، يقول له ولني ظهرك، يعني يقول له مدني ظهرك باش يصلي إليه. إذن فإذا صليت إلى الجهة الخلفية ولظهر إنسان ما فهذا الفعل يعني لا حرج فيه ولا كراهة فيه. إذن هذا هو يعني تفصيل ما يتعلق بهذا الباب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.